بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن معاني حتى، وقلنا إنها تأتي لأحد ثلاثة معان: المعنى الغالب فيها هو دلالتها على انتهاء الغاية، وعلامة حتى التي تدل على انتهاء الغاية هي أن يحسن في موضعها أن يؤتى بحرف الجر إلى، فإذا حسن ذلك فإنه حينئذ يحكم على حتى بأنها الدالة على انتهاء الغاية. وأمثلة ذلك كثيرة، مثلنا لذلك بقوله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا تدل على انتهاء الغاية، وكما ذكرنا هذا المعنى هو الغالب فيها. ولو أردنا أن نأتي أو نضع مكان حتى هنا حرف الجر إلى لكان الكلام مستقيما، فلو قلنا سلام هي إلى مطلع الفجر لكان الكلام تاما ومستقيما. فلذلك يحكم على حتى في مثل هذه الآية بأنها تدل على انتهاء الغاية. من المعاني التي أوردناها لحتى قلنا دلالتها على التعليل، أن تفيد التعليل، وعلامة حتى التي تدل على التعليل هي التي يحسن في موضعها كي. ومن أمثلة ذلك قولنا: أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، فحتى في هذا المثال تفيد التعليل والمعنى أسلم لتدخل الجنة. وقد حكمنا على حتى هنا في هذا المثال بأنها الدالة على التعليل، لأنه يحسن في موضعها أن يؤتى بكي ويكون المعنى تاما ومستقيما، فلو قلنا أسلم كي تدخل الجنة لكان المعنى تاما ومستقيما. ومن الأمثلة على حتى التعليلية المثال الذي أوردناه، وهو قولنا: لأسيرن حتى أدخل المدينة، لأسيرن حتى أدخل المدينة، فحتى هنا تفيد التعليل، أي لأسيرن كي أدخل المدينة. من المعاني التي أوردناها لحتى قلنا إنها قد تأتي بمعنى إلا في الاستثناء، إنها قد تأتي بمعنى إلا في الاستثناء، وقد ذكرنا أن هذا المعنى قليل فيها، وقل من يذكره من النحويين، وقل من يذكره من النحويين. ومثلنا لذلك بقولنا: لا يكون مثلا، لا يكون فلان عالما حتى يحل المشكلات، لا يكون فلان عالما حتى يحل المشكلات. فحتى هنا بمعنى إلا الاستثنائية، فالمعنى لا يكون فلان عالما إلا إذا حل المشكلات، وهذا المعنى كما ذكرنا قل من يذكره من النحويين، وقد أورده أو قد ذكره ابن مالك. ثم أشرنا إلى أن حتى لا تستعمل حرف جر، لا تستعمل حتى حرف جر إلا بشرطين. الشرط الأول قلنا أن يكون مجرورها ظاهرا، أن يكون مجرورها ظاهرا بمعنى أن لا يكون ضميرا، فلا تقول مثلا أكرمتهم حتىك أو حتاه، لا تقول أكرمتهم حتىك أو حتاه، مع أن هذه المسألة فيها خلاف بين النحويين، لكن المشهور أن حتى لا تجر إلا الظاهر ولا يجوز دخولها على الضمير. إذن الشرط الأول من شروط استعمال حتى حرف جر هو أن يكون مجرورها ظاهرا لا مضمرا. الشرط الثاني وهو الشرط الذي أثبته المغاربة نص عليه المغاربة قالوا أن يكون مجرورها ظاهرا أو متصلا أن يكون مجرورها آخرا أو متصلا بالآخر أن يكون مجرورها آخرا أو متصلا بالآخر. مثال الآخر قولنا أكلت السمكة حتى رأسها. مثال الآخر المثال المشهور أكلت السمكة حتى رأسها. فحتى هنا استعملت حرف جر وقد توافر فيها الشرطان المذكوران، فالمجرور رأسها هنا اسم ظاهر وليس ضميرا، والمجرور هنا أيضا هو آخر، فرأس السمكة هو آخر السمكة وهو آخر المأكول، فهذا مثال المجرور الذي هو الآخر. ومثال المتصل بالآخر قوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع هنا وإن لم يكن مطلع الفجر وإن لم يكن آخر الليل إلا أنه متصل بآخر الليل، بمعنى أنه يأتي بعد الليل مباشرة، فمطلع الفجر أو الفجر متصل بآخر الليل، فلذلك جاز أو استعملت هنا حتى حرف جر. إذن حتى هنا توافر فيها الشرطان المذكوران، الشرط الأول وهو أن المجرور هنا اسم ظاهر وهو مطلع وهو أيضا متصل بالآخر، فالمطلع الفجر متصل بآخر الليل. هذا فيما يتعلق بالشرطين اللذين اشترطا لاستعمال حتى حرف جر. ولذلك قالوا لا يجوز مثلا بالنسبة للشرط الثاني وهو أن يكون مجرورها آخرا أو متصلا بالآخر، قال لا يجوز أن تقول مثلا سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها، سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها، لأن ثلث الليل أو نصف الليل ليس آخر البارحة وليس متصلا بالآخر. طبعا هذا الشرط كما ذكرنا أثبته المغاربة، وقد رده ابن مالك، رد هذا الشرط ابن مالك محتجا بقول الشاعر عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا، عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا. قال ابن مالك أن الشاعر هنا قد استعمل حتى، قد جر بحتى كلمة نصف، مع أن النصف ليس آخر الليل وليس متصلا بآخر الليل، فهذا دليل لابن مالك في رد الشرط الذي أثبته المغاربة. هذا فيما يتعلق بحتى. أيضا تحدثنا في المحاضرة أو في الحلقة السابقة عن معاني كي، وقلنا إن من أبرز معانيها أو اكتفينا بأهم معنى لها وهو المستعمل بكثرة فيها، قلنا هو دلالتها على التعليل، أن تفيد التعليل، ومثلنا لذلك بقولنا جئت كي أختبر، فكي هنا تفيد التعليل والمعنى جئت لأختبر. وقد تقدم الحديث في كي وقلنا إنها لا تجر إلا ثلاثة أشياء كما ذكرنا ذلك مفصلا فيما سبق. من حروف الجر التي تعرضنا لها قلنا الواو والتاء، وقلنا إنهما يفيدان أو يدلان على القسم، الواو والتاء يدلان على القسم كقولنا مثلا والله لأفعلن كذا، وأيضا قولنا تالله لأفعلن كذا. من حروف الجر التي تحدثنا عن معانيها أيضا مذ ومنذ، تحدثنا عن مذ ومنذ وقلنا إنهما يكونان حرفي جر ويكونان اسمين، فيكونان حرفي جر إذا كان ما بعدهما مجرورا، ويكونان اسمين إذا رفع الاسم بعدهما أو وقع بعدهما فعل. فإذا جر ما بعدهما فإما أن يكون بمعنى من، وإما أن يكون بمعنى في. فيكونان بمعنى من إذا كان المجرور بهما ماضيا، قلنا يكونان بمعنى من إذا كان المجرور بهما ماضيا، كقولنا ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، فمذ هنا حرف جر لأنه قد جر الاسم الذي بعدها وهو يوم، وهي هنا بمعنى من، والمعنى ما رأيته من يوم الجمعة لأن الزمن أو المجرور هنا ماضي، لأن المجرور هنا ماض. قلنا إنها قد تأتي بمعنى من إذا كان المجرور ماضيا، وقد تأتي بمعنى في إذا كان المجرور، وذلك إذا كان المجرور حاضرا. إذن الاستعمال الثاني أو المعنى الثاني من معاني مذ ومنذ هو أن تكون بمعنى في، وتكون أن تكون بمعنى في، ويكونان كذلك إذا كان المجرور حاضرا، كقولنا مثلا ما رأيته مذ يومنا، فمذ هنا بمعنى في، والمعنى ما رأيته في يومنا لأن المجرور هنا حاضر، لأن المجرور حاضر. هذا فيما يتعلق بمذ ومنذ المستعملتين حرفي جر. قلنا أيضا إنهما قد يكونان اسمين، ويكونان كذلك إذا وقع بعدهما اسم أو وقع إذا رفع الاسم بعدهما أو وقع بعدهما فعل، كقولنا مثلا ما رأيته مذ يوم الجمعة، فمذ هنا يحكم باسميتها لأنه قد رفع الاسم الذي بعدها وهو يوم، فقلنا ما رأيته مذ يوم الجمعة، فحينئذ يحكم باسمية مذ. إذن الاسم الواقع بعد مذ ومنذ قد يرفع وقد يجر، فإذا جر فهما حرفا جر، وإذا رفع فهما اسمان. طبعا إذا رفع الاسم بعدهما فهما حينئذ اسم مبتدأ والخبر ما بعده، وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. قلنا قد يكونان اسمين، وذلك إذا أيضا إذا وقع الفعل بعدهما، كقولنا مثلا ما رأيته منذ سافر خالد، أو جئت أو حضرت منذ سافر أو مذ سافر زيد، فمذ هنا ومنذ يحكم باسميتهما لأنه قد وقع بعدهما فعل. طبعا مذ ومنذ في المثال الأخير، وذلك إذا وقع بعدهما فعل، تعربان أو تنصبان على أو يقال عنهما إنهما اسمان منصوبان على الظرفية، اسمان منصوبان المحل على الظرفية، والعامل فيهما هو الفعل الذي تقدمهما. هذا فيما يتعلق بمذ ومنذ. ثم تحدثنا أو بدأنا الحديث في ربا، وقلنا إن ربا قد اختلف في معناها على أكثر من سبعة أقوال. من أشهر الأقوال فيها قلنا إنها، منهم من قال إنها تفيد التقليل دائما، إنها تفيد التقليل دائما، وهو مذهب أكثر النحويين. ومن النحويين من قال إنها تفيد التكثير دائما، ومنهم من قال إنها تفيد التقليل والتكثير لكن التقليل فيها أكثر، ومنهم من قال إنها تفيد التقليل والتكثير لكن التكثير فيها أكثر، ومنهم من قال إنها تفيد التقليل والتكثير من غير غلبة أحدهما على الآخر، وهذا المذهب أبو علي الفارسي في كتابه الحروف، ونقله أبو حيان عن بعض المتأخرين. من الأقوال المشهورة في ربا في معناها قالوا إنها لا تفيد لا التكثير ولا التقليل، وإنما هي حرف إثبات، هي حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا لتكثير، بل إن التكثير والتقليد مستفاد من سياق الكلام، وقد اختار هذا القول أبو حيان. من الأقوال أيضا الواردة أو المشهورة في معاني ربا القول أو من قال إنها تفيد التكثير في موضع المباهات والافتخار، إنها تفيد التكثير في موضع المباهات والافتخار، وهو قول الأعلن. المهم أن نورد أمثلة على على على على دلالتها على التكثير على التقليل والتكثير. هي في الحقيقة في أكثر استعمالاتها تستعمل دالة على التكثير، الأكثر الأمثلة الواردة فيها هي دالة فيها على التكثير، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فظاهر من الآية أن رب هنا تفيد إنها تفيد التكثير. وقد أما من ذهب إلى أنها تفيد التقليل دائما فقد احتاج أو طول في تأويل هذه الآية، فقد احتاج إلى تأويل مجيء رب هنا للتكثير وقد أطال، ومنهم الزمخشري. الزمخشري ممن قال إنها تفيد التقليل كثيرا، ولذلك أخذ أو أطال في تأويل هذه الآية. من الردود الواردة على هذه الآية عند من يذهب إلى أن رب تفيد التقليل، قال إن رب هنا صحيح أنها تفيد التقليل، هي صراحة تفيد التقليل، لكن التكثير مستفاد من سياق الكلام، فرب هنا قال تدل على التقليل دائما كما في هذه الآية، والتكثير يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب. وهذا الجواب كما ذكرنا فيه نظر وهو ضعيف، لأنه إذا كان الغرض من الكلام التكثير فلماذا يؤتى برب التي تدل على التقليل؟ وهذا الرأي يعني وهذا المسألة وهل هذا الكلام فيه تناقض؟ بل هو حينئذ يكون من قبيل العبث، والقرآن منزه عن ذلك. من أمثلة حتى الدالة على التكثير قوله عليه الصلاة والسلام: يا رب كاسية في الدنيا، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فرب في هذا الحديث تدل على التكثير. ومن أمثلة رب الدالة على التكثير أيضا قول الأعرابي بعد انقضاء رمضان، قول أعرابي بعد انقضاء رمضان: يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه، يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. فرب هنا تفيد التكثير. ومن أمثلة رب الدالة على التكثير أيضا قول امرئ القيس: فيا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، فيا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. هذه الأمثلة في رب الدالة على التكثير. من رب نأتي أو نمثل لرب الدالة على التقليل، وأمثلتها يعني قليلة، فأكثر ما تستعمل من خلال تتبع كلام العرب أكثر ما تستعمل هي أكثر استعمالاتها في التكثير. مثال مجيء رب للتقليل قول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبواني، ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبواني. فرب في هذا البيت تفيد التقليل في قول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبواني. رب هنا تفيد التقليل، فالمقصود بقول الشاعر في الشطر الأول: ألا رب مولود وليس له أب، هو المقصود به عيسى عليه السلام، المقصود بصدر البيت الأول عيسى عليه السلام. أما قول الشاعر: وذي ولد لم يلده أبوان، فالمقصود به آدم عليه السلام. هذا فيما يتعلق بربا والأقوال الواردة فيها، وقد ذكرنا فيها سبعة أقوال في معناها، وأوردنا أمثلة على ربا التي تفيد أو ربا الدالة، أوردنا أمثلة على ربا الدالة على التكثير، وأوردنا أيضا مثالا لربا الدالة على التقريب. إذا من خلال الأمثلة السابقة نستطيع أن نقول إن هذا الحرف يفيد التقليل والتكثير، ويلاحظ أنه يستعمل في التكثير بكثرة، أكثر استعماله في التكثير. أشرنا فيما سبق إلى أن ربا تختص بجر النكرات. عند حديثنا عن أقسام حروف الجر في حلقة سابقة، قلنا إن في حديثنا عن أقسام حروف الجر بحسب المجرور، قلنا إن منها ما يجر الظاهر ومنها ما يجر الظاهر المضمر. قلنا إن ما يجر الظاهر أو ما هو مخصوص بالظاهر على أربعة أقسام، وذكرنا من الأقسام الأربعة ربا، وقلنا إنها تختص بجر النكرات كما يلاحظ في هذه الأمثلة، كما نلحظ في هذه الأمثلة، فربا جرت النكرات. وقلنا أيضا قلنا إنها مخصوصة بجر النكرات كما في هذه الأمثلة. وقلنا أما قولهم ربه رجلا وربه رجلين وربه رجالا وربه امرأة وربه امرأتين ونحو ذلك وربه نساء، قلنا إن ربه هنا دخلت على الضمير، والضمير كما هو معلوم من قبيل المعارف، فقلنا إن هذا المثال قد حكم عليه بالندور، وأنه لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه. ومنهم من قال إن الضمير هنا مفسره نكرة، الضمير هنا عائد على النكرة، يعني مفسره نكرة رجلا، فكأنه من قبيل النكرات، يعني كأنه مبهم لم يتضح معناه، ولذلك جاز دخول ربا عليه هنا، وإن كانت مختصة بالدخول على النكرات. نعم، هذا في ما يتعلق بمعاني ربا. وبالحديث عن ربا ننتهي من الحديث عن معاني حروف الجر. طبعا ما أوردناه هو يعني المشهور في معانيها، في معاني حروف الجر، وهو الذي يعني نص عليه الكثير من النحويين في كتبهم، والمعاني كثيرة. من أراد أن يتتبع جميع معاني هذه الحروف فسيجد أن المعاني كثيرة، ولكن اكتفينا بما نص عليه وبما صرح به كثير من النحويين في كتبهم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.